على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باسمك اللهم ربنا، بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الملك ولك الحمد، وأنت يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا اللهم بتقواك، ولا تطردنا بمعاصينا يا ربنا يوم نلقاك. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم جميعا بخير. ونسأل الله عز وجل في بداية هذا العام الجديد إيمانا صادقا ويقينا في أعمالنا الصالحة، ورزقا مباركا، ورزقا في الأولاد والعمر وفي كل أعمالنا إن شاء الله. أحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من إحدى المحافظات الحديثة في مصر، من محافظة ارتبط اسمها بنصر قريب عزيز علينا جميعا نحن المصريين وعلى الأمة العربية والإسلامية كلها، من محافظة 6 أكتوبر. نحييكم وبالتحديد من ساحة هذا المسجد الجديد بالمنطقة 4 بالحي المتميز من مدينة 6 أكتوبر بمناسبة افتتاح هذا المسجد الجديد. ومن هذه الساحة الطاهرة إخوة الخير والإيمان، يسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية وشبكات الإذاعة المصرية جميعا شعائر صلاة أول جمعة في هذا العام الميلادي الجديد، في أول يوم من يناير من عام 2010 من ميلاد سيدنا المسيح روح الله وكلمته سيدنا عيسى عليه وعلى أمه سيدة نساء العالمين الصلاة والسلام، وعلى جميع إخوانه من الأنبياء الفضلاء الكرام. ونحن بذلك قد ودعنا معكم بالأمس عاما ميلاديا منصرما هو عام 2009، لا ندري ماذا كتب الله علينا فيه، ودعناه بأفراحه وأحزانه. واستقبلنا معكم اليوم بإذن الله وأمره هذا العام الميلادي الجديد 2010، ولا ندري ما الله صانع بنا فيه. وجدير بالمسلم وهو يستقبل عاما جديدا من عمره أن يقف مع نفسه وقفة صادقة مع النفس، يسترجع فيها ما دونه من أعمال في صفحات هذا العام المنقضي، بل يسترجع ما دونه من أعمال في صفحات عمره كله منذ سن التكليف وحتى اليوم، يضبط أعماله وسلوكه، فإن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل على أن وفقه لهذا الخير، وليطلب من الله عز وجل أن يعينه في المزيد من الخير في أيامه المقبلة. وإن وجد غير ذلك فقد فعل السيئات واقترح المعاصي، فإنه لا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي اقترف هذه المعاصي، وعليه أن يسرع بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل، وأن يطلب منه العون في الخير والمزيد من الخير والبعد عن الشر، وليعلم أنه مسؤول عن كل لحظة يعيشها في هذه الأيام وفي عمره كله، فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أيها الأحبة الكرام، وعليه أن يتابع أعماله وأن يحاسب نفسه في كل لحظة من لحظات حياته، وفي كل ليلة قبل أن ينام يسترجع الأعمال التي فعلها في كل يوم قبل أن يحاسب، لأنه سوف يعرض كتابه الذي كتبت فيه الحسنات والسيئات. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. أحبتنا الكرام، ويحضر معنا افتتاح هذا المسجد وهذه الصلاة فضيلة العالم الجليل الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، ورافقه الأستاذ الدكتور محمود حمدي زخزوخ وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والأستاذ الدكتور فتحي سعد محافظ السادس من أكتوبر، وفضيلة الشيخ شوقي عبد اللطيف وكيل أول وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ عبد الشافي حمزة وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف السادس من أكتوبر، وقيادات مديرية أوقاف السادس من أكتوبر، وجمع من أبناء هذا الحي الكريم. أحبتنا الكرام، والبداية مع القرآن الكريم، آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وأنتم فيها خالدون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. دخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. يطاف عليهم